في مكالمة تليفونية من أحد المستمعين. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أستاذ إسلام، إزاي سعادتك؟ إزاي أستاذ همام؟ أنا محمد الطوار. أهلا أستاذ محمد، صباح الخير. إزاي حضرتك يا فندم؟ أنا والله أنا ده تخصصي حضرتك، إزاي أستقي الناس الأخبار باعتباري صحفي إلكتروني واعتباري نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. بقول للناس يا جماعة الأخبار الموثوق بيها يعني مصادرها يمكن ما تكونش كتير، ولكن مصادر موثقة وبسرعة جدا ممكن الناس تقدر توصل للمصادر الموثوق منها، هم ثلاث أو أربع وكالات أنباء. وإذا الخبر تناقل ما بين أكثر من اثنين من وكالات الأنباء إذا الخبر صحيح، وده بيتم في وقت سريع جدا جدا جدا بحيث إن الواحد يقدر يقول الخبر صحيح أو مش صحيح، لأن إحنا كصحفيين برضو بنستقي أخبارنا من وكالات الأنباء. إيه هم الأربع وكالات أنباء دول يا فندم؟ والله هم معروفة للناس كلها، أنا مش عايز أقول أسماء عشان مش بعمل دعاية لوكالات الأنباء، ولكن حضرتك في كمان المواقع الإلكترونية للصحف القومية وغير القومية بتنشر الأخبار بشكل برضو ما دام تكرر الخبر في أكثر من مصدر يبقى الخبر صحيح، دي حاجة. الحاجة الثانية إن كان الأول المواقع الإلكترونية اللي هي غير رسمية أو الأهلية كانوا بيتنقلوا الأخبار بشكل سريع عشان حاجة اسمها الترافيك، عشان يعلي الترافيك لموقعه أو عشان يبقى له السبق أو كده، انما احنا كنقابة وكاتحاد عربي ابتدينا نقول للناس ما تعملوش كده لان دي ما فيهاش مصداقيه، وتتاكد من الخبر اللي انت بتقول الاول، لان الخبر تاثيره على المتلقي تاثير ممكن يبقى سلبي وتاثير مش كويس. فالناس ابتدت تاخد بالها من الحكايه دي وما دوروش على الترافيك ودوروا على السبق او كده. فانا بقول للناس يا جماعه المشكله هنا كمان ان وسائل الاعلام الرسميه الاذاعه والتلفزيون والجرايد، الجرايد طبعا الورقيه بتاخر، ممكن الخبر يبقى بعدها بيوم او بيوم ونص، انما انا بتكلم على الاذاعه وعلى التلفزيون المصري اللي هم الرسميين بيتاخروا في اذاعه الاخبار، فبالتالي بيدوا فرصه للناس انها تقول وانها تاول وانها تقول اخبار مش صحيحه واخبار مغلوطه. فانا يعني يمكن في الاونه الاخيره وفي الفتره الاخيره الاذاعه كانت بتحاول انها تسبق او مش تسبق، انها تكون في قلب الحدث، يعني ساعه الحدث ما بيحصل او بفرق صغير خالص ما بين حدوث الحدث وإذاعته، ولكن يعني حتى وإن كان الخبر مبطور ولكن بيبقى بنشكر لهم الحكاية دي إن هم بيقولوا الخبر في وقته أو يعني بعد دقائق معدودة من وقته. هو أستاذ محمد استسمح حضرتك بس في المقاطعة، ليس الدفاع عن الإذاعة والتلفزيون، ولكن هم عندهم منهج إنه لا يذيع الخبر إلا عندما يكون هناك مصدر موثوق منه تماما وبعد كده يذيعه، ممكن عشان كده بيتأخروا شوية في إذاعة الأخبار عشان ما تكونش إشاعة مثلا. بندور على آلية تانية إن الأخبار تتقال بسرعة وإن التعليمات أو مش تعليمات المصادر اللي بيجي لها الخبر اللي بيجي لها منها الخبر تكون أسرع شوية عشان ما تديش فرصة للقيلة والقال وللناس تبتدي تأول الأخبار وتقول أخبار مغلوطة أو تزايد أو ممكن عارف يا أستاذ محمد مثلا إيه يقولوا يذيعوا الخبر يقولوا وجاري التحقق من صحته مثلا. بالظبط بالظبط، زي بعض المواقع المحترمة تقول والله إحنا جاءنا الآن ميالي أو في خبر عاجل بيقول كذا وهنتحقق من صحته وهنوفيكم بالتفاصيل. فده يعني المواقع دي او المواقع الاخباريه دي لها منتهى الاحترام، لانه بعد كده لو لقى الخبر مش مظبوط بيعمل تكذيب للخبر، الخبر المظبوط فبياكده وبياكد بياناته او صحته او تفاصيله. فده انا محمد الطواب، انا بعتذر من حضرتك الساعه 8:30 ولا لا يا فندم، انا لا مخاطر، ربنا يخليك ومتشكر جدا وصباح الفل يا فندم. شكرا. انا بس عايز اقدم تعازي لكل اهالي الضحايا والشهداء بتوع حادث القليل بتوع سينا. بقى ساعتنا الآن في القاهرة 8:30.